ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. هذه الكلمات غاية في البلاغة والجمال والحسن: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. إذن يا أحبتي، لا يضيع أحدنا نفسه ويقع في الندم والورطة والألم، لأن الإنسان إذا لم يصلح أموره قبل يمشي من الدنيا ما يقدر يصلحها بعدين. الإنسان إذا ما هيأ منزله وهو في الدنيا لا يمكن يهيئ منزل يوم القيامة. فالإنسان من الآن يحاول يخطط طريق ينجو به. إذن وربنا يقول: من عمل صالحا، من صالح يدخل فيه كل خير: الصلاة، الزكاة، الصدقة، الصوم، الذكر، الاستغفار، إكرام الضعاف، التغاضي عن زلات الناس، يعني كل خير يدخل فيه صالح. إذن عمله له: من عمل صالحا فلنفسه فائدة ذلك وثمرته، ومن أساء يعني عمل المعصية فعليها، كأنه يركب الذنب ركوب قال عليها يستعلي عليك ويثبطك عن أن تدخل الجنة أو أن تكون من أهل الفضائل أو أن تكون من السابقين. إذن عملك الصالح لك يرفعك، وعملك السيء يجعلك حصان ينزلك ما يخليك تقدر ترتقي. ولذلك هنا قال: إليه يصعد كلم الطيب، لا إله إلا الله، والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. بدون الكلم الطيب العمل الصالح ما ينفع، على أصح الأقوال. إذن ربنا يقول: الذي يعمل خير نفعه له، والذي يعمل شر ضرره عليه. وهذا الحقيقة كلام بليغ واضح موجز. ثم يعني هنا على بابها: أنت تعمل ثم بعدين تبعث، بعد مدة تبعث وترجع إلى ربك، وترجعون إلى ربكم فيجازي كلا بعمله. لا ظلم اليوم، ما يظلم أحد، لا يمكن إنسان تنقص له حسنة ولا يمكن إنسان تزاد عليه سيئة. وكل واحد يقال له: أتي بنفسك وحاسب نفسك. فإذا قال ما فعلت وكل كذب علي، الله يقول لجلده أنطق عليه، فيقول: جلد كذبت، فعلت كذا وكذا، وعصيت في وقت كذا، في مكان كذا، ويسجل كل شيء. هو يلوم جلده. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله. إذن أين المهرب؟ أين المهرب؟ ما دام الإنسان عليه شاهد من نفسه والأرض والسماء والملائكة والصحيفة وكتابك، فمن الآن حاول أن تسير بطريقة تكون من الناجين بها، وربك لم يكلفك المستحيل. ينبغي أن نتعاون على أن نكون من الناجين. العقلاء يعرفون بعضا ويساعدون بعضا، ويأخذ كل واحد بيد أخيه، ونذهب حتى نكون من أهل الجنة ونرجع إلى منازلنا. أما يكون كل واحد لا يفكر في الآخرة ولا يفكر إلا في الدنيا، هذه مصيبة. تجد 90% من أعمال العاقل تتعلق بالدنيا، حتى أغلب الأعمال اللي ظهرها للدين ما هي للدين. فذلك لابد أن نحاول أن نعمل طريقة ننجو بها من عذاب ربنا يوم القيامة، وهذه الطريقة لا تكون إلا من الآن. خلق واحد طول حياته ما بات ليلة خائف لإعلاء كلمة الله، طول حياته ما بات سهران لأجل إعلاء كلمة الله، أول شيء عنده راحته، ماله، نفسه، بيته، أولاده. طيب ما نجعل الدين مثل أنفسنا وأولادنا؟ نختار أولادنا وأنفسنا وأموالنا عن ديننا وعن مرضات ربنا؟ أليس هذا القصور؟ والله تعالى جعل بيننا وبينه صفقة، بيننا وبين الله بيع، شراء بيع. ونحن إذا أردنا الجنة لا بد أن نبذل الثمن، أما نريد نأخذ الثمن وبعدين نطلب المثمون، هذا ما هو إنصاف. فيا أحبتي لا بد أن نتنبه. أول شيء، الله ما خلق الكون عبث، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لتبلون ولنبلونكم، الدنيا ابتلاءات ليبلوكم. فيا أحبتي الأمر جد خطير، لأنك الآن عمل ولا حساب، ما في حساب الآن. فالإنسان إذا لم يحاسب نفسه ويعمل بطريقة صحيحة يقع في ندم ما له نهاية، لأنك إذا رأيت الآخرة ما يمكن يسمح لك ترجع للدنيا لتتوب ولتعمل. لكن الآن أنت تتوب وتعمل وتأخذ كوم من الحسنات وتمسح عنك السيئات، فالأمر الآن غاية السهولة، تتوب وتبدأ تشتغل، فالله يغفر الذنوب جميع بالتوبة، وتبدأ تعرف الطرق التي تقبل بها العبادات، تعطي وقت لدينك، ما تعطي الوقت كله للأموال والأولاد والأنفس، لا، تقتطع جزء من الوقت لأن تعلم دينك. الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. قال العلماء من كان بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل الصلاة والوضوء وفي الصوم. فروض العين لا يسامح من يعيش بين المسلمين بجهلها، فلا بد أن نتعلمها ونعطيها وقت حتى إذا أدينا العبادة أخذنا الأجر كاملا. وتعلقنا بالدنيا سببه قوة الضمان. نحن عندنا تعلق بالدنيا غريب، قال العلماء هذا من قوة الضمان. قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كل دابة رزقها على الله. فلما ضمن لهم الرزق جعل في قلوبهم البحث عن الرزق. قالوا من قوة الضمان الإنسان لا ينام يبحث عن الرزق، ولكن لو تنبه ينام رزقك يأتيك ويبحث عنك ويأتيك ولو نمت. وإن كان الشرع طلب بالأسباب وقل اعملوا، أيوة، ولكن رزقك يأتيك. لكن الجنة ما ضمنت لأحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه، خلاص. لكن لما كانت ما هي مضمونة، ما في قلوبنا الحرقة الشديدة على طلب الجنة كما في قلوبنا على طلب الرزق. هذا ولذلك هذه أمور عجيبة، كيف نحن نبحث عن الرزق أكثر من نبحث عن الجنة؟ والجنة نعيم باقي أبد، والدنيا لا تساوي شيء بالنسبة للآخرة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، لهي الحياة الباقية الأبدية التي ينبغي أن يصرف فيها كل ثمين وكل نفيس، لأنها هي العزة والرفعة والكرامة والمتعة. أما الدنيا زائلة، قل متاع الدنيا قليل. ولذلك الذي يغتر بالدنيا مغرور، الأولاد والجاه والمال، وفجأة يقال لك تعال، بعدين لا تستشار، لا يقال لك متى نعطيك، لا. فالإنسان حاول ينتبه ويكون على نوع من العمل الصالح والتوبة، ويعلم أن الله كريم. وبعدين ديننا يسر يسر، إذا اضطررت تسامح، إذا نمت تسامح، إذا نسيت تسامح، إذا تبت تسامح، وإذا عملت سيئة تعمل لك واحدة، وإذا عملت حسنة أقل 10 حسنات. رأيتم ما أسهل النجاة. لكن نحن كل واحد منا يشتغل في الدنيا إلا من عصم الله. وكثير من شبابنا يشتغلون باللعب والأكل والنوم، يأكل ويلعب وينام ويأكل. فإذا هو الشاب عنده 27 سنة ما حفظ متنا ولا تعلم مهنة ولا أخذ شهادة، ويبقى على أهله وعلى المجتمع. لذلك ينبغي أن نزرع فينا وفي نشئنا الفضائل. الفضائل هي التي تجعل الإنسان يتحمل ويصبر ويؤثر ويتغاضى ويجوع للآخرين ويتألم لأجل الآخرين ويبذل للآخرين. الفضائل هي التي تجعل الإنسان يبذل. ما يمكن الإنسان يتعب إلا إذا أحب الفضائل، أحب الجنة، أحب المنازل العالية، أحب رضا الله، أحب أن يكون مع مرافقة النبيين والصديقين. هذا يهون عليه البذل والصبر والتعب فينال الفضائل. وكذلك الذي يبذل للناس، الناس يحبونه ويدعون له. من تغاضى عن زلات الناس وبذل لهم ماله وجاهه تجدهم كل واحد الله يجزيه خير، الله يعطيه الله يعطيه، وإذا رأوه يدعون له. هكذا الحياة، الحياة تعطيك ما تعطيه. فلذلك نحن أمة الله شرفنا وفضلنا واختارنا وفضل نبينا وجعل كتابنا معجزة ومحفوظ إلى قيام الساعة. فهذه النعم نشكرها ونعتني ببرامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. نشكر ربنا بالقيام ببرامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. نبلغهم الدين ونوضح لهم المعالم، من عنده إشكال نزيله، ومن عنده شبهة نزيلها، ونبلغ الدين لكل أصقاع العالم بلغاتهم. عند ذلك لا يلببنا يوم القيامة الكفار ولا يقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام فانتقم لنا من المسلمين. فنحن لا بد أن نبلغ هذا الدين للناس، ولا بد أن نحاول أن نكون قدوة حسنة. أولا نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. والصلح يكون بالتنازل، والتنازل عن شيء من المال والجاه، لأن كل مشكلة وراءها مال أو جاه. فإذا تنازل كل واحد منا عن جزء من ماله وجاهه لأخيه جاءت بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد يريد ماله وجاهه كاملا جاءت بيننا النفرة، وجاءت بيننا القطيعة والتكاره والتباغض والتدابر. كل شيء محلول في ديننا، ولكننا نحن نريد الثمن والمثمون. هذه مشكلتنا، نريد الثمن والمثمون. والله يقول إن الله اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول جل وعلا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أظن القضية وضحت. نعم، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. صلاة، صوم، زكاة، أن يبر بوالديه، يكرم جيرانه، يتصدق، يصبر لمن أذاه من إخوانه وأقربائه وجيرانه، من عمل ذلك فنفعه له. ومن ظلم الناس وسبها وشتمها ورابا وكذب وترك الصلاة والصوم فإساءته ضررها عليه. ثم يوم القيامة إلى الله تعالى ترجعون فتبعثون، وكل واحد يعطى عمله، لا يظلم شيئا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم، أيوة، إلى الله يوم القيامة ترجعون، فيجازي كلا بعمله. ولذلك في الآيات المتكررة أن الله لا يعذب إلا بعد الإنذار والإعذار، وكلما جاء فوج من أفواج أهل النار للنار سألهم خزنتها وقالوا لهم جاءتكم الرسل وبينت لكم، يقول نعم جاءتنا وبينت لنا فلم نقبل وكفرنا. إذن هذا منكم، كلما ألقي فيها، وكلما تقتضي التكرار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها مالك والخزنة لما ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن قل هو من عند أنفسكم. نعم، ثم بين ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر. ستة أمور جسام، لذلك هذه كل آية ماسكة بالآية اللي بعدها. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. طيب، من أساء أو من عمل صالحا، هنا قال ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، الكتب، التوراة والإنجيل، وفهمناهم العلم وأن يحكموا بها بالتوراة والإنجيل. نعم، أيوة، الحكمة التي هي الفهم والإصابة في الرأي، والنبوة أرسلنا فيهم الأنبياء وكانت تسوسهم الأنبياء، ورزقناهم من الطيبات الحلالات، أنزلنا عليهم المن والسلوى، وأعطيناهم البساتين، وورثناهم أرض القبط، وفضلناهم على عالم زمانهم، وآتيناهم أدلة ووضوح من الأمر الذي ينزل، ولم يكونوا على جهل، وكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فما اختلفوا وتركوا الحق إلا من بعد ما جاءهم العلم الذي كانوا يخبرون به قبل مجيئه. فاليهود كانوا في المدينة وكانت معهم الأوس والخزرجة، وكانت اليهود قريظة والنضير وبني قينقاع كانوا يهددون الأوس والخزرج بأنه سيظهر نبي آخر الزمان وأنهم سيتبعونه ويوقعون بالأوس والخزرج، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا يقولوا اللهم بإيماننا بهذا النبي الكريم آخر الأنبياء أنصرنا على هؤلاء، وكانوا من قبل يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء وصار من العرب وليس من اليهود كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، نحن أبناء الله. لذلك اليهود قوم بهت، كلما عاهدوا عهدا، ولذلك لا يزعجهم إلا أن نستقيم على الدين. الكفار لا ينزعجوا إلا إذا استقامت الأمة على الدين، هم أقوى، هم أسبق، هم أفهم للحياة، لكن نحن أصلا انتصارنا بالدين. الأمة قليلة وضعيفة لكنها قوية بالإيمان وبالعمل. لذلك في ثلاثة أسئلة تدور في خلد كل مسلم: كيف يكون المسلمون قليل والكفار كثير؟ كيف يغلب الكفار المسلمين؟ وكيف يختلف المسلمون؟ وكل هذا الجواب في القرآن، لأن الله قال تبيانا لكل شيء. فالله قال وما أكثر الناس بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، ونصيب الجنة من الناس واحد في الألف. إذا أغلب الناس نرجو الله السلامة والعافية ليسوا بمسلمين، إذا لا يضر المسلم أن الناس ليست بمسلمة. فنحن إذا استقمنا على الدين نصرنا ربنا. إذا هؤلاء الكفار أهم شيء عندهم أن نبتعد عن الدين. ويا أكثر سرورهم إذا رأوا إنسان مسلم يعلن الردة، يجعلون من التافه إنسان، ويقيمون ويأتوا ويعملوا معه المقابلات ويجعلوا منه إنسان، وهو يكون إنسان تافه لا يفقه. بخلافهم إذا آمن منهم البروفيسور الأستاذ أو العالم أو الرياضي أو الحاسوب أو الطبيب، إذا آمن لا يكتب عنه أبدا ولا يذكره. كم من واحد الآن يعلن الإسلام من علماء الكفار لا يذكرونه، وأي واحد من المسلمين يعلن الردة يأتوا به ويقابلوه ويقولوا، وهم الله أخبر أنهم لن يرضوا عنا إلا إذا اتبعناهم. فنحن ينبغي أن نهتم بمصالحنا كما الكفار اهتموا بمصالحهم، ينبغي أن نهتم بعزتنا كما الكفار اهتموا بعزتهم. هم عزتهم تريدهم لجهنم، وما يدعو له ديننا يريدنا إلى الجنة، ونحن لسنا مثلهم. فذلك لا بد أن نتعاون وأن نتحابب وأن نتزاور وأن نتحاور وأن نحل مشاكلنا بالصلح، وأن نعلم أن أمان فينا جميعا أن نعد العدة حتى لا يهدد الكفار يهددون يهددوا أموالنا وأنفسنا وأعراضنا وديننا. هم الآن يريدوا منا أربعة أمور: يريدون أموالنا، يريدون أنفسنا، يريدون ديننا، يريدون أعراضنا، إذلالنا. فنحن ينبغي أن نتعاون وأن نتحابب وأن نعد العدة، وأن لا نكون الكفار يفعلون بنا ما يريدوا، ونحن كأننا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. هذا إعجاز نبوي، قال من قلة قال لا أنتم كثير ولكنكم غثاء. وفي بعض الروايات أصابكم الوهن قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية. والله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الموت، كراهية الموت، والدنيا و أيوه أموالهم. حب الدنيا وكراهية الموت. ولا يمكن أن تنال الفضائل إلا بالبذل من النفس والمال. الفضائل محجوبة عمن لم يبذل من نفسه وماله لدينه ولأمته. أيوة. المتنبي قال لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، ما فيه سؤدد إلا بالنفس والمال. فيا أحبتي لا بد لنا من إنقاذ البشرية من النار، ولا بد لنا من برامج عملاقة لإصلاح ما بين المسلمين. وقبل ذلك وقبل كل شيء أن يتمثل كل واحد منا الدين، أن نتمثل الدين، كل واحد منا يتمثل الدين، يلبس لبسة المسلم، يمشي مشية المسلم، ينام نومة المسلم، يبيع بيع المسلم، يسافر سفر المسلم. لا بد أن نتمثل الدين. فإذا تمثلنا الدين الله ربنا جل وعلا يضمن لنا أمرين: يصلح لنا دنيانا ويصلح لنا أخرانا. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى. إذن يتعين علينا أن نتمثل الدين وأن نرفق بالناس. ما كان الرفق في شيء، ترفق بأولادك، ترفق بآبائك، بجيرانك، بزملائك في العمل، بالناس في الطريق، نرفق ونرحم ونكرم ونتغاضى ونسأل الله. وبإذن الله تعالى إذا فعلنا ذلك الله يرفعنا ويعزنا ويدمر أعداءنا. إذا كنا عبيد لله الله يدفع عنا أعداءنا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. لكن نحن كل واحد منا يريد الثمن والمذمون، يريد أن يكون عالم من غير أن يدرس، يريد أن يكون تقي من غير أن يتقي، يريد أن يكون قوي من غير أن يتقوى، يريد أن يكون غني من غير أن يتسبب. لا، اعملوا وقل اعملوا فيسر الله عملكم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. إذن نحن في حاجة إلى أنفسنا، والعالم في حاجة إلينا، وهذا يتطلب منا أن نجتهد في أن نبني حياتنا على العلم، وأن نعمل بالدين، وأن نعتني بالبرامج. البرامج البرامج، كل واحد منا يكون له برامج، برنامج يومي، برنامج أسبوعي، برنامج شهري، برنامج سنوي. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نتعود على الصدق؟ كيف نتعود على الصبر؟ كيف نتعود على الخلق الجميل؟ كيف نعرف أن نأتي بمال حلال نغني منه نفسي ونساعد الفقراء من المسلمين؟ كيف نعلم الجاهل من المسلمين؟ كيف نعالج المريض؟ كيف نكسي العريان؟ كيف نعلم من لم يجد أحد يعلمه؟ هذه أمور وفضائل إن فتح على العبد فيها وجد متعة وعزة ورفعة في الدنيا لا يعلمها إلا الله. وإذا مات كان من أصحاب المنازل العليا، إذا سألوا أهل الجنة عنه فلا يمكن يرى أحدهم منزله إلا إذا رفع رأسه ويقول هذاك منزل فلان، لأنه تعب في الدنيا. قال في حق من بذل، الذي كان إذا كان في الليل يبتعد عن فراشه، وإذا كان عنده مال يبذل منه، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا من النار ومن الفضيحة وطمعا في الجنة والمنازل ومما رزقناهم ينفقون يبذلون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا. ذلك يا أحبتي لم يبق لنا عذر، فلا بد أن نتحابب، لا بد أن نتعاون، لا بد أن نتزاور، لا بد أن نحل مشاكلنا بالصلح. الصلح خير، فأصلحوا بين أخويكم. لا بد أن تكون هذه الأمة عملاقة، أمة الإسلام تكون أول الأمم قوة ومنعة ووحدة وصناعة، فعند ذلك غير المسلمين يدخلون في الإسلام. أما يكون شغل المسلمين الشاغل التدابر والتكاره والتقاطع، هذه مشكلة الحقيقة. وكل واحد يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف أحدنا إلا ما يستطيع. يمكن تعمل برنامج، تكتب في الموقع من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وتشرح هذا الحديث. يوم آخر تكتب إنما الأعمال بالنيات، وتشرح هذا الحديث. يوم ثالث تكتب آية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يوم رابع تكتب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يوم خامس تقول كونوا مع الصادقين. وبعدين هذه المواقع يرجع لها الناس وينتفع بك خير كثير. ويا أحبتي ما رأيت شيئا في هذه الدنيا أربح من معرفة الأخيار. والله أكبر ربح للمسلم أن يعلم الطيبين، لا ربح أكبر من معرفة الأخيار. يحفظونك وينصحون لك ويسترونك ويساعدونك ويؤنسونك ويؤمنونك ويبعدك من الشبه، وإذا احتجت لهم تجدهم. لا يوجد شيء في هذه الدنيا أنفع من صحبة الأخيار. فلذلك نبحث عن الأخيار ونأخذهم ونقول لا نفارقك. ما رأيت أنفع منهم. الأخيار صحبتهم تعينك وتبعدك عن الشرور وترفع همتك، ويقول لك ما يفرحك ويبعدوك عما يضرك وتأمن منهم. فلذلك نبحث عن الأخيار ونصحبهم ونتقرب منهم ونتعاون معهم. فإذا فعلنا ذلك ارتفعنا جميعا وقوينا وأصبحنا قدوة للآخرين، فأعجبوا بنا واتبعونا في الخير، فأصبحت أعمالهم في ميزاننا لأننا كنا السبب في هدايتهم. أول شيء، لماذا المسلمون ضعاف؟ لأن الله جعل المسلمين ضعاف وقلة هكذا. لكن الله يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أما يوم حنين لما قالوا لن نغلم من قلة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بعدين أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنود الملائكة ودعا العباس. فعند ذلك المهم أن الكثرة لا تنفع، إنما ينفع وينصر المسلمين الاستقامة. الاستقامة على الدين وإعداد ما نستطيع. المسلمون ينتصرون بركنين: الإعداد والاستقامة على الدين. لأنهم إذا استقاموا على الدين وأعدوا ما يستطيعون ولو عصى الله ينصرهم. ما الدليل على ذلك؟ غزوة الأحزاب، غزوة الخندق. الخندق يقال لها الأحزاب ويقال لها الخندق لأنهم خندقوا فيها، ولأن الأحزاب جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش قبائل مختلطة، جاءوا من فوق المدينة غطفان وهوازن، وجاءوا من فوقها قريش وثقيف وهوازن والأحابيس، وجعلوا كماشة على المدينة، وكان كل من في الأرض يقاطع أهل المدينة بجميع أنواع المقاطعات، وكان هذا في زمن جوع وبرد. قال جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قاموا بالركنين، الركن المادي حفر الخندق، الركن المعنوي قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن آمنوا بالله وسلموا له والتجأوا إليه وحفروا الخندق. عند ذلك أنزل الله الملائكة والرياح، فصاروا إذا وضعوا خيمة نسفتها الريح، عقلوا جمل نسفته الريح، نصبوا قدر نسفته الريح، وجاءت الريح ورمتهم بالحصباء وبالحجارة، وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، حتى قال أبو سفيان لا قرار لا قرار، وانهزم المشركون وامتن الله على المسلمين، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترى. إذن يا أحبتي، من ينصر بالملائكة والرياح؟ بس احنا نسير على الطريق الطلب منا وينزل الملائكة والرياح. إذن مشكلتنا أننا نريد الثمن والمثمون. ويوم أحد لما خالف الرماة رجع خالد ووقعت الهزيمة للمسلمين، قالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يغلبنا الكفار؟ قال تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها يوم بدر قتلتم 70 وأسرتم 70 قلتم أن هذا، قل هو الرماة، قال لهم لا تبرحوا مكانكم وخالفوا، فجاءت الهزيمة بالمخالفة. إذن كل هزيمة تأتي للمسلمين سببها المعصية. كان عمر إذا شيع الجيوش يقول لا أخاف عليكم إلا من المعاصي، المعاصي تزيل النعم. فالمسلمون إذا استقاموا على الدين ينصرهم الله، ينزل الملائكة الرياح، الأعداء يجعلهم يموتون يخافون، يأتيهم طاعون طوفان يملأ قلوبهم من الرعب حتى يهلكوا. ولكن نحن نستقيم ونعد ما نستطيع فربنا ينصرنا. أما نريد كل شيء من غير أن نبذل شيئا فهذا لا يكون. وقل اعملوا، لا بد أن نقدم ما يريد ربنا ورسوله منا والإيمان. المحاب الثمانية لابد أن نقدم عليها مرضاة الله ودين الله وما يطلب منا ربنا. المحاب كلها في الدنيا ثمانية لا سابعة لها لا تاسعة لها: آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن، هذه المحاب الثمانية: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تربصوا. هذا أمر للتهديد. إذن يا أحبتي لا بد أن نسير على الطريق التي توصلنا إلى الجنة. إن أردنا الجنة نسير على طريقها، وديننا يسر، وأي إنسان يضطر أبواب الأمام مفتحة. نعم. وأتناهم بينات من الأمر وضحنا لهم الحجج والبراهين، فما اختلفت اليهود والنصارى إلا من بعد ما جاءهم العلم، بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم وأرسل لهم، كفروا واختلفوا لأجل البغي ولأجل الحسد. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما اختلفوا فيه، ما مصدرية أو موصولية، في الذي كانوا يختلفون فيه أو في المختلف فيه. ثم جعلناك يا نبي على طريقة ومعلم واضح من الأمر. يا سلام، ثم جعلناك يا نبي على شريعة. أصل الشرعة المحل الذي يأتيه الناس ويغرفون منه الماء، يقال له الشرع، ومنه الشارع لأن الناس تسلكه وتصل تمشي معه، والشريعة لأنها طريق واضحة للنجاة، لدخول الجنة وللابتعاد عن النار وعن الضلال. أيوة، الشريعة واضحة، ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى، ولكنها الأهواء عمت فأعمتي. ثم يجعلناك يا نبي على طريقة ومعلم واضح لا لبس فيه. أيوة، من الأمر ما عندك شكك فيه فاتبعها، اتبع دينك، الأوامر نفذها، النواهي ابتعد عنها، الآداب تأدب بها، الأخلاق اعمل بها، الحلال حلله، الحرام حرمه، لا فاتبعها. ولا تتبع يا نبي، ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون، الكفار الجهلة الضلال الذين يطلبون منك أن تعبد ربهم ويعبدون ربك وأن تهادنهم، لا تتبع، إنهم لا يعلمون، جهال، وفي الحقيقة إنهم في النهاية لن يغنوا عنك من الله شيئا. فاتبع أوامر الله واجتنب نواهيه واعمل بشرع الله تعالى. أما الكفار فاحذر منهم ولا تقبل منهم، لأنهم جهال، وما يدعونك إليه هو عين العطب والضلالة. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، وهذه وقفة، الظالمون والكافرون والمجرمون على وجه الأرض يعرفون بعض، كل الآن الكفرة والفجرة والظالمون يعرفون بعض، والطيبون لا يعرفون بعض، الطيبون في حارة لا يعرفون بعض، والظالمون الفاجرون الفاسقون في العالم كل واحد يعرف واحد، وتجدهم في المواقع ويعرف بعض، وأنا اليوم فعلت من الإجرام والثاني فعلت ومع بعض، والطيبون في الحارة لا يعرفون بعض. هذا عجيب. قال عمر: عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. ذلك ربنا يقول: كونوا مع الصادقين وتعاونوا، كونوا مع الصادقين، لا بد أن نبحث عن الصادقين ونتعاون معهم، فإذا تعاون الصادقون ارتقت الأمة وكثر الخير، وإذا لم يعرف الصادقون بعض ضعفوا وتغلب عليهم الفاسدون. لذلك الآن تجد الحي الذي أهله يتعاونون على الخير ويعرفون بعض، المجرمون لا يسكنون في هذا الحي، لا يسكنون إلا في الأحياء التي ليست بينها ترابط، لأنه إذا ما صلى لا يعرف، وإذا ترك الجماعة، وإذا عمل شيء لا يعرف، فيذهب لا لا لا لا للأحياء العشوائية التي أهلها لا يعرفون بعضاً.